جعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم حرم أجسادنا على النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم فرج كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حائرا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها لنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك شكارين وفي جميع أعمالنا مخلصين وعلى النار مزحزحين وفي الجنة مقيمين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم وكما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا ويسرت أمورنا وتقبلت منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واختم اللهم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين وارزقنا بفضلك اليقين وثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم آنس غربتنا في قبورنا وألهمنا الجواب عند سؤالنا ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم ارحمنا إذا أظلمت علينا القبور وتخلى عنا الأهل والأحباب ليس لنا غيرك يا رب العالمين، ليس لنا غيرك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا في القوم الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.